أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم وحيد ولقد أنزلنا الله عليك على محمد صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ومثلا من الذين خلوا من قبلهم نعم قلنا بالراحة كده ودرس يا عم الشيخ محمد لو سمحت محمد صلى على النبي انا مساعد على نعم مثل من كمشكاة فيها مصباح الله الله الله الله المصباح الله أكبر الزجاجة كأنك كوكب خش بقى المدرسة يا كاد زيت ما صلى على حافة النبي عليك يا عم محمد. يا سلام النبي نمشي على سبعه ماشي مش احنا بنزل نطلع بره والله يا دكتور قول يا عم الشيخ محمد. عم قلت ما سمعناهاش العتب دي. الله يستر عليك. لسه بدري يا عم سيبوه يا عم عشان خاطر الدكتور عبد الفتاح. سيبوه يا عم هو الفتاح فضل وخلاص. سيبوه بقى يا اخي. ايوه يا عم الشيخ محمد يا سلام. انا عايزك تدرس كده بقى درس. انت عليك يا محمد. نعم محمد ما فيش الله لوحدها زي سيدنا شعبان. الله لوحدها يا دكتور. من كان يريد كثير فيها بشكلها. الله أكبر ما شاء الله العظيم. عليك يا طروفي محمد. نعم عليك يا محمد. يا عم وانا بشجع في نور. امكانياتك عالية والله يا استاذ محمد. ربنا نعم ربنا يحفظك يا عم. عليك يا حاج محمد. عليك يا مش محمد. عليك يا حبيبي. فضل عليك يا مش محمد. دكتور صغير والله. السلام يا جاي. والله على الدروس. درس يا عم الشيخ محمد. درس. Oh, محمد. صل على النبي محمد. نور على نور والله. نعم. لسه بدري ونور على نور. ربنا يكرمك يا اسمع محمد. ربنا يكرمك يا رب. الله يا حبيبي هاي جرى يا عليك. يا عليك يا كمان يا عم سلام. الله يا كروان الله. عم ربنا في فضل عليك يا عم الشيخ محمد يا طارق. كمان نور هارون كمان كمان. انا بقولك لو انت يا الله اكبر. نور على نور يا عم الشيخ محمد. السلام عليك يا عم الشيخ محمد. دكتور والله ربنا يديم فضل عليك يا عم الشيخ محمد. الله يا كل الله الله الله. يا سلام. يهدي الله لنوره من يشاء. عملاق والله. كمان يا عم الشيخ. انا في البيوت يا عم ده راجل يا عم. انا في البيوت يا عم الحاج. ايه يا ابو احمد ايه الحاجه؟ ربنا يكرمك يا عم الشيخ محمد. هذا يا اخي منك كويس. صلي يا ملاك كل دين منها. تعليم. ربنا يحافظ عليك يا عم محمد. يحافظ عليك يا رب. انت عليك يا حاج محمد. عليك يا عم الحاج. ونزيدك يا شيخ يا عم الحاج. رجال لا تزيهم تجارة كمان. الله الله افتح عليك يا عم الشيخ محمد. السيد البيوم على الله عليك. لسه بدري محمد. الله يفتح عليك يا محمد. عليك البحر اللي انت فيها سيدنا. ربنا يفتح عليك. شكرا يوسف. نعم نعم يا عم الشيخ. تسبح له